كذين بعيد. وما ذلك الأفعى لو تمسك لأهلكتك. البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة. الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة، يبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرى. تعرفون تتجرى؟ تعرف الطعام، تعرف الطعام، ما على باله أبدا. بهذا تعرف قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يقول شرحها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.